بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم، في هذه الليلة نورد كالعادة بعد إراد الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في الباب ما جاء عن السلف رضي الله تعالى عنهم من التطبيق العملي لذلك. كان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إذا مر بعمر أو بعثمان وهما راكبان نزلا حتى يجاوزهما إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، احتراما وتقديرا. و هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دون الديوان ألحق الحسن والحسين بفريضة أبيهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض لكل واحد منهما 5000 درهم. ولما فاخر يزيد بن معاوية الحسن بن علي رضي الله عنه فقال له أبوه، يعني معاوية بن أبي سفيان يقول ليزيد: فاخرت الحسن؟ قال: نعم. قال: لعلك تظن أن أمك مثل أمه أو جدك مثل جده. وهذا هلال بن يساف يقول: سمعت الحسن يخطب ويقول: يا أهل الكوفة، اتقوا الله فينا، فإنا أمراؤكم وإنا أضيافكم ونحن أهل البيت، قال الله فيهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قال: فما رأيت قط باكيا أكثر من يومئذ. يعني تأثر الناس بهذا الكلام. وجاء في بعض الروايات أن الحسن بن علي رضي الله عنه بينما هو يصلي إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجر، يعني أيام خلافة الحسن، فيزعمون أن الطعنة وقعت في وركه، فمرض منها أشهرا، فقعد على المنبر فقال: اتقوا الله فينا، فإنا أمراؤكم وأضيافكم، الذي قال الله فينا. قال: فما رأى أو فما رؤي في المسجد إلا من يحن باكيا. يقول الزهري بأن عمر رضي الله عنه كسى أبناء الصحابة، ولم يكن في ذلك ما يصلح للحسن والحسين، فبعث إلى اليمن فأتي بكسوة لهما وقال: الآن طابت نفسي. يعني لم يعطيهم كما أعطى سائر الناس. وبينما عمرو بن العاص في ظل الكعبة إذ رأى الحسين فقال: هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء. و جاء عن أبي المهزم قال: كنا في جنازة فأقبل أبو هريرة ينفض بثوبه التراب عن قدم الحسين. ولا يبعد أن أبا هريرة رضي الله عنه في ذلك الوقت أنه كان أميرا على المدينة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه ولي إمارة المدينة، فيفعل ذلك بالحسين تعظيما وإجلالا وتقديرا مع أنه أكبر من الحسين. ودخل أبو الطفيل على معاوية فقال: ما أبقى لك الدهر من ثكلك عليا، يعني من فقدك عليا، ما الذي بقي لك بعد أن فقدته؟ قال: ثكل العجوز المقلات والشيخ الرقوب. يعني العجوز التي ليس لها ولد، أو والشيخ الرقوب الذي لا يعيش له ولد. قال: فكيف حبك له؟ قال: حب أم موسى لموسى، وإلى الله أشكو التقصير. هذه النصوص عنهم رضي الله عنهم تدل على المحبة التي كانت بين الصحابة حتى مع ما حصل بينهم من المقتلة والخلاف، لكن ذلك لم يجعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يتباغضون ويتفرقون إلى فرق متناحرة ك كما حصل لكثير ممن جاء بعدهم، وإنما اختلفوا على بعض الأمور اجتهادا رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا أتقى الناس لله عز وجل وأبر الناس قلوبا. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تزوج أم كلثوم بنت علي فأصدقها 40,000 لمنزلتها وقدرها ومكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين أولئك الذين يقولون إنه تزوجها بضغوط على أبيها؟ وجاء أن معاوية رضي الله عنه كان يعطي عبد الله بن جعفر في العام 1,000، فلما وفد عبد الله بن جعفر على يزيد أعطاه 2,000، وقال والله لا أجمعهما لغيرك، يعني حتى ولا من قرابته من بني أمية. ويقول محمد: قلت لعبيده بن عمرو إن عندنا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أنس بن مالك، فقال: لأن يكون عندي منه شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء على ظهر الأرض، يعني من الذهب والفضة، الدنانير والدراهم. ويقول ابن الحنفية، وهو ابن علي بن أبي طالب من غير فاطمة: دخل عمر وأنا عند أختي أم كلثوم، فمضى وقال: ألطفيه بالحلوى، يعني أكرميه وأعطيه وتلطفي به. وكان أبو غسان النهدي من قضاعة سكن الكوفة، فلما قتل الحسين تحول إلى البصرة وقال: لا أسكن بلدا قتل فيه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أبي العالية قال: ما تركت من مال، أبو العالية هذا كان مولى، يعني ماله ورثه، ومواليه ما كانوا يرثونه لأنه ألقي في المسجد. نعم، يقول: ما تركت من مال فثلثه في سبيل الله، وثلثه في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وثلثه في الفقراء. قلت: فأين مواليك؟ قال: السائبة يضع نفسه حيث يشاء، لأن مولاته سيبته في المسجد. وكان لعلي بن الحسين جلالة عجيبة، وحق له كما يقول الذهبي رحمه الله، حق له ذلك، فقد كان أهلا للإمامة العظمى لشرفه وسؤدده وعلمه وتألهه وكمال عقله. قد اشتهرت قصيدة الفرزدق أن هشام ابن عبد الملك حج في ولايته الخلافة، فكان إذا أراد أن يستلم الحجر زحم عليه، وإذا دنا علي بن الحسين من الحجر تفرق الناس إجلالا له، فوجم لها هشام وقال: من هذا؟ فما عرف، ما حد أجابه. فقال الفرزدق: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، يكاد يمسك عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا. وهي قصيدة طويلة. فأمر هشام بحبس الفرزدق، فحبس بعسفان، وبعث إليه علي بن الحسين 12,000 درهم، فردها وقال: ما فعلت ذلك إلا لله، يعني قلت هذه الأبيات حسبة وطلبا لما عند الله عز وجل. على كل حال، باقي أشياء وآثار عن السلف رضي الله عنهم في هذه المعاني، صلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.